السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم، في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قريب من الباب السابق، لأن كل منهما فيه التحذير من تعليق أي شيء يعتقد به جلب نفع أو دفع ضر، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولا يأتي به شيء من هذه المعلقات والمكتوبات، إنما هي من بقايا الجاهلية. الرقى والتمائم التي تؤخذ عن طريق السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين هي من بقايا الجاهلية، سواء كتابات أو خرز أو قطع من النحاس وغيرها، أو خيوط أو شيء يلبس من الحلق، أيا كان، إذا أراد الإنسان بهذه الأشياء جلب نفع أو دفع ضر فإنه من المحرم، بل هو شرك، لأن تعلق القلب بغير الله واعتقاد أن هذا الشيء فيه نفع وأنه سبب ولم يكن سبب شرعيا ولا سبب أيضا معروف من غير اعتقاد، بل هو مجرب بأنه دواء يشرب أو يدهن به أو نحو ذلك، لأن الأسباب إما شرعية كالرقية في الكتاب والسنة، أو طبيعية من الأشياء العادات التي قد تعارف الناس عليها بأنها أدوية مجربة تؤكل أو تشرب أو يدهن بها، هذه من الأسباب التي لا بأس بها. أما هذه التعليقات، هذه لا يتعلق بها لا نفعا ولا ضر، بل هي تزيين من الشيطان تفسد على الإنسان عقيدته وتضله عن طريق الحق، سواء علق هذا الشيء على الإنسان أو على بيته أو على سيارته أو بهيمته، كل ذلك من الشرك المحرم. فهذا أحد الصحابة أبو بشير رضي الله عنه يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره في إحدى الغزوات، فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس يقول لهم لا يترك برقبة أي بعير شيء معلق من الأوتار من هذه الأشياء التي يعتقد بها جلب نفع أو دفع ضر، لأنهم كانوا إذا خلولق جلد القوس أخذوه وعلقوه على الإبل وعلى البهائم يعتقدون أنها تدفع العين، وما علاقة هذا الجلد بدفع العين؟ ومن قال ذلك؟ هذا إملاء من الشيطان، لا يستند لا على كتاب ولا على سنة ولا على أي شيء مما يعتقد صحته، هو جلد سواء قديم أو جديد لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تقطع هذه الأشياء التي معلقة على الإبل مما يعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر، وذلك لأنها شرك، لأن الإنسان إذا اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فقد أشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا ابن مسعود رضي الله عنه أحد الصحابة المشهورين، والذي هو من أشد الناس محاربة لهذه الأشياء التي تعلق ويعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر، هو من أشد الناس محاربة لها وتحذيرا منها. روى لنا هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية وهي العزيمة، يعني إذا كتب في أوراق مثلا أشياء من القرآن أو من السنة أو من أقوال المشعوذين أو من غيرها، كما يفعل بعض الجهلة يخلط الحق بالباطل، يفعلون ذلك ثم يلفون هذه الورقة ثم يجعلونها في جراب، في الغالب أنه جراب من جلد، ثم يعني كيس صغير، ثم يجعلونه خيط ويربطونه على رقبة الصغير أو على البعير أو على أي شيء يعتقدون فيه دفع العين أو طرد الشياطين. هذه الأشياء تسمى رقية، والرقية نوعان، الرقية هي العزيمة وهي نوعان، ما كتب وما علق هذا شبيه بالتميمة، لأن التميمة هي التي تعلق على الصبيان وغيره، لكن إذا كتب أشياء ووضعها في ورقة ولفها وعلقها هي رقية، لأنه مكتوب فيها الأشياء، وتميمة لأنها علقت على هذا الصبي أو على هذه البهيمة، فجمعت بين اسم الرقية والتميمة. أما إذا كانت هذه المكتوبات هذه الكلمات المكتوبة من غير الكتاب والسنة، هذه قطعا شرك، لأن معناه أن فيها شيء من الطلاسم والتوسلات إلى الشياطين والدعاء والتضرع إليهم، فهذا قطعا شرك. أما إذا كان المكتوب من الكتاب والسنة آيات أو تعوذات نبوية، فهذا بعض العلماء أباحه بأربعة شروط. إذا كان المكتوب بهذه الأشياء التي لفت وعلقت على صبينا وغيره، إذا كانت من الكتاب والسنة وليس لها خليط، ما خلطت بشيء ثاني، ما كتب معها أشياء أخرى، فهي بعض العلماء أقول أجازها بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة لم يخالطها شيء. الثاني أن تكون مكتوبة باللغة العربية الصريحة الفصيحة، ما يكون فيها طلاسم وأشياء ما تقرأ. الثالث أن يعتقد كاتبها ومعلقها أن النفع والضر بيد الله وإنما هي سبب. الرابع ألا يدخل بها في الأماكن القذرة كدورات المياه. هذه أربعة شروط يشترطها من يجيز كتابة الرقية والتميمة من الكتاب والسنة. شرط أربعة شروط: الأولى أن تكون من الكتاب والسنة صريحة وليس فيها خليط من أي شيء، وتكون باللغة العربية الفصيحة، وأن يعتقد كاتبها ومعلقها بأن النافع والضار هو الله وإنما هي مجرد سبب. الرابع أن تصان وتحفظ فلا يدخل بها الأماكن القذرة كدورات المياه. هذا من أجاز الرقية من الكتاب والسنة بهذه الشروط الأربعة. وهناك من العلماء من يقول التميمة محرمة وتعليقها حرام من أي شيء كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تعلق تميمة فقد أشرك ما خص شيء. وفي هذا الحديث لما قال إن الرقى والتمائم والتوالة تشرك ما خص شيء. إذن أي شيء يعلق يعتبر شرك. أما إذا رقيت الإنسان ترقيه مشافهة، تقرأ عليه وتنفث عليه من الكتاب والسنة آيات وتعوذات، فما في مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولا بأس بذلك. كتاب القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، وهناك تعوذات نبوية ورقى علمنا إياها عليه الصلاة والسلام، ما في مانع أنك ترقي نفسك أو ترقي أولادك أو غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين، ورقى بعض الصحابة، ورقاه جبريل عليه السلام لما سحر. الرقية شفوية لا بأس. أو أيضا تقرأ وتنفث في ماء ويشرب، أو في زيت يدهن به مثلا، مع اللجوء إلى الله والاعتقاد بأن الله هو النافع الضار عز وجل، المهم إذا كان من الكتاب والسنة ورقية مباشرة فلا بأس به، ما لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وأرشدنا إلى كثير من الرقى موجودة في الكتب، مثل اللهم أله بالبأس، رب الناس بشفاء منك، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ومثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من قالها ثلاث مرات إذا أمسى وإذا أصبح لا يضره شيء، ومثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قال الإنسان إذا أمسى وإذا أصبح وإذا نزل منزلا، كذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إذا أحس الإنسان بشيء يؤلمه يضع يده على مكان الألم ثم يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر، وغير ذلك من الرقى الثابتة مع الآيات التعوذة المعوذتين، آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفاتحة، هذه من الرقى الثابتة في القرآن، يعني شفوية لا بأس أبدا. هذه الرقى، إن الرقى والتمائم والتوالي، عرفنا الرقى الآن أنها قسمان محرم ومباح. التمائم عرفناها سابقا، كل ما يعلق على الصغار أو على البهائم أو على أي شيء فهو تميمة، والتميمة إذا كانت من غير الكتاب والسنة قطعا شرك، وإن كانت من الكتاب والسنة بالشروط التي سبقت. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. أما التولة بقية الحديث، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة نوع من السحر، ضرب يعني نوع من السحر، يعملونه المشعوذون، يزعمون إضلالا للناس وتلبيسا عليهم وإدخالا لوساوس الشيطان، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ويسمونها العطف والصرف، يسمونها العطف والصرف، يعني أنهم يقدرون أن يعطفوا الزوجين بعضهم على بعض أو يصرفون بعضهم عن بعض، فهذا نوع من السحر المحرم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، النفع والضر بيد الله. لكن هذا تعاون بين شياطين الجن والإنس، يعملون هذه الأشياء ويلبسون على الناس، يسحبون بها أموالهم ويسحرون بها عقولهم وقلوبهم، وواجب المؤمن نحو هؤلاء تجنبهم والكفر بهم والحذر منهم وتكذيبهم بما يزعمون واللجوء إلى الله وحده والاعتقاد بأنه لا ينزل الحب والبغض إلا الله، لأن الحب والبغض محله القلب، والمتصرف بالقلوب هو الله، وجعل بينكم مودة ورحمة، هو الذي ينزل مودة والرحمة أو ينزعها كما يشاء عز وجل. فالحذر الحذر من الإقبال على هؤلاء والأخذ عنهم لئلا يفسدوا عليك عقيدتك ويضلونك عن دينك ويحولون بينك وبين قلبك، فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإياك أن تميل إلى هؤلاء أو تصدقهم أو تأخذ عنهم أو تقبل منهم، اعتمد على الله وحده، واسأل الله عز وجل الخير، واستعذ بالله من الشر، وقل اللهم إني أعوذ بك من كل شر وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. واسأل ربك أن ينزل بينك وبين زوجتك المودة والرحمة، واحذر أن يكون لهؤلاء عليك سبيل أو يكون لهم منك نصيب. لا تقبل منهم ولا تصدقهم ولا تقبل إليهم ولا تثق بهم، فإنهم ضالون مضلون، هلكوا ويريدون أن يهلكوا غيرهم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ما دام أنها شرك، ومعلوم أن الإنسان إذا مات على الشرك فمآله النار، فلماذا تبيع دينك بعرض من الدنيا؟ وهم إذا فعلوا ذلك أفسدوا دينك وأخذوا مالك أيضا. فاحذرهم أيها المؤمن، وإياك أن تثق بهم أو تصدقهم في أي شيء. توكل على الله، فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. علق قلبك ورجاءك بالله، علق قلبك ورجاءك بالله، فإذا تعلق قلبك بالله ورجوته ووثقت به كفاك وحماك ووقاك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. هذا الكلام يصدق ما قلناه الآن، أن من تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير وبرئ منه وتخلى عنه. وإذا برئ الله منك وتركك وتخلى عنك، لمن تكون؟ من يتولاك؟ الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إياك أن يتعلق قلبك بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر، تثق بهم أو توكل عليهم فيبرأ الله منك ويتخلى عنك فتتولاك الشياطين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا عز وجل ما ترك لنا حجة، بين لنا كل شيء. قد أعلمنا بعداوة الشيطان لأبوينا آدم وحواء أول، وعدو أبوك أمك عدوك. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق شيء، علق شيء من هذه الأشياء يعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر، وكل إليه يعني تركه، يعني إن الله يتركه ويكله إلى ذلك الشيء ويتخلى عنه. وإذا تخلى الله عنك هلكت، لأن غير الله ما يملك لك لا نفعا ولا دفع ضر أبد. فإياك أن تفعل هذه الأشياء، اعتمد على الله وحده. وإذا كنت قد ابتليت جهلا بشيء من هذه الأشياء فبادر إلى إزالته، متوكلا على الله معتصما به عازما غير متردد. فإذا فعلت ذلك كفاك الله. إن كان عندك شيء جهلا علقته على نفسك وأولادك وغير ذلك فبادر إلى إزالته، وثق بالله وحده، واعلم بأن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. احذر، اعتمد على الله وحده والجأ إليه وحده في السراء والضراء، لا كتابات ولا غيرها. قلنا نعم لا بأس أنك ترقي أولادك أو يرقيك أحد أو ترقي نفسك بالآيات والتعوذات النبوية، وأما كتابات وأمور يخلط فيها الحق والباطل هذه ضلال وبعد عن الحق وشرك بالله وإفساد لعقيدتك وهدم للتوحيد والصلة بينك وبين الله. المؤمن ما يتعلق ولا يثق إلا بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا من الشياطين، شياطين الجن والإنس من المشعوذين وغيره، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن خاف من الله أمنه الله، ومن خاف من غيره وكله الله إلى ذلك الغير وتولى وتسلطت عليه الشياطين. أبدا لا يمكن أن تأمن ويرتاح قلبك إذا كنت متعلقا بغير الله، تجد الأوهام والوساوس والمخاوف كلها تهددك في منامك وفي يقظتك. لكن ثق بالله والتزم الأوراد المسائية والصباحية عند النوم، يحفظك الله بها ويصونك يقيك. التزم بالأوراد ولا تخلط معها شيء مما يمليه أعداء الإسلام من سحرة وغيره. اقرأ بالكتب التي فيها الأذكار المشروعة مثل الكلم الطيب أو الوابل الصيب للكلم الطيب، يعني هناك بعض الكتب جمعت الآيات والأحاديث التي يشرع أن يتخذها الإنسان وردا له في منامه عند نومه وفي وإذا أصبح وإذا أمس، آيات وأحاديث. هذا الذي يجب الإنسان يلتزم به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها وحث على قراءتها، المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي 3 مرات إذا أمسيت وإذا أصبحت، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات، لا يضرك شيء إن شاء الله إذا قلت حين تمسي حتى تصبح، وإذا قلت إذا أصبحت حتى تمسي. علمها أولادك، أورد على أولادك الصغار الذين ما يعرفون. من قال أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب نسعتني البارحة، يعني ما أشدها قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح فلا يضره شيء حتى يمسي. هذا الذي يجب علينا أن نتحصن به، هذا الحصن للمؤمن، وليست الكتابات والشعوذات والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. من تعلق شيئا وكل إليه، إذن تعلق بالله وحده حتى يحميك ويقيك ويحفظك ويرعاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب من العين عين الحاسد، والحمى يعني السم الذي يحصل عن طريق اللدغة عقرب وحية. أحسن علاج لها الرقية بإذن الله في الكتاب والسنة. الرجل لما لدغ ورقاه الصحابي بالفاتحة شفاه الله، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ ولذلك سورة الفاتحة تسمى الشافية. نعم. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. قال: وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا رويفع رضي الله عنه أحد الصحابة، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام على ما أطلعه الله عليه. النبي ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل سيطول عمره، فهذه من علامات النبوة، وبمقابل طول عمره عليه أن يعلم الناس وينشر هذه العقيدة. قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يعني سيطول عمرك، ماذا أفعل؟ قال: أخبر الناس، يعني ما دمت حي حدث عن الناس وأخبرهم بأنه من عقد لحيته، يعني فتلها أو ربطها تعاظما وتكبرا كما يفعل بعض الأعاجم، يفتلون اللحية ويعقدونها كناية عن الكبرياء، فحذر من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: اللحية أرسلها كما هي، لا تمسها لا بفتل ولا بعقد ولا بحلق. أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا، هذا هو الشاهد من الحديث الباب. الوتر واحد أوتار القوس كما قلنا، الجلد الذي يكون في القوس، والقوس آلة حربية قديمة فيه وتران، إذا خلولق هذا الوتر الجلد يأخذونه يربطونه إما على أنفسهم أو على بهائمهم، يعتقدون أنه يدفع العين أو يحمي الإنسان والبهيمة من الشياطين، هذا كله إملاء من الشيطان. قال: أن من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. استجمر برجيع دابة يعني الروث. الإنسان إذا صار في البر وقضى حاجته يستجمر بالحجر، لكن الذي يستجمر بالعظم أو بروث البهائم محمدا بريء منها، وإذا برئ منك محمد برئ الله منك. إذن هذه الأشياء كلها يجب أن نحذر منها، لا تعقد لحيتك تكبرا، ولا تعلق على نفسك أو بهيمتك أو ولدك وترى ترجو منه دفع العين أو دفع شياطين، ولا تستجمر برجيع دابة أو عظم. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك فقد برئ منك محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا برئ منك برئ الله منك. والشاهد من الحديث الباب تعلق وترا، فإياك وهذه الأشياء كلها احذرها لئلا يبرأ منك محمد عليه الصلاة والسلام فيبرأ الله منك. اعتمد على الله وحده وتعلق به، يعني قلبك لا يتعلق قلبك بوتر أو غيره، علق قلبك بالله ثقة به ورجاء وخوفا وتوكلا، كن خائفا من الله راجيا لرحمته معتمدا عليه متوكلا عليه في السراء والضراء. اصدق مع الله يحميك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني إذا رأيت إنسان قد علق على نفسه هذه الأشياء، تميمة، رقية، حجاب يسمونه، عزيمة، لها أسماء، تميمة، كل يعني حسب ما تسمى، المهم أنهم علقوها لجلب نفع أو دفع ضرر. إذا قطعتها من إنسان هذا إنكار للمنكر، وهذا تعاون على البر والتقوى، وهذا أمر بالمعروف ونصح لأخيك المسلم. لكن تنصحه أول وتبين له أن هذا شرك وأنه مخالف للسنة، تأمره بقطعها أو تقطعها، مثل ما سمعنا في درسنا السابق لما أن رجل من الصحابة دخل على رجل ووجده قد ربط خيطا على يده وقال: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني من عجل مرض الحمى. فقطع الخيط ما استشاره، قطع الخيط وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأن عملك هذا شرك. وتلا عليه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا سعيد بن جبير رضي الله عنه من التابعين، من تابع الصحابة، قال: الذي يقطع التميمة من إنسان كأنه أعتق رقبة في سبيل الله. لماذا؟ لأنك أعتقت أخاك من الشرك وخلصته منه وهديته ودليته، دللته على الصواب والطريق الصحيح، ما تأتي تقطعها فقط. أولا ترشده وتبين له أن هذا شرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ثم تأمره بقطعها أو تقطعها أنت. لابد أول تبين له الحكم حتى يقتنع، لا يظن أنك قصدك فقط الاعتداء أو الشيطنة، لا، بين له أن هذا شرك، وأن التعلق بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وأن الله يبرأ منك. حدث عليه هذه النصوص، أرشده. إذا هدى الله بك رجلا واحد خير لك من الدنيا كلها. هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الاستماع للرقية كان تكون في شريط وغيره، هل هذا ينفع؟ ما هذه أشياء حادثة، لا بد أن أنت تقرأها وتنفث على نفسك أو على المريض الذي تريد أن ترقيه أو على الماء أو الزيت الذي سيستعمل أو دواء، أن تقرأ أو غيرك يقرأ يرقيك. أما الاستماع للشريط، ما أولا الشريط هذا شيء حادث ما كان موجود على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الموجود القراءة مباشرة. النبي أصلا كان يرقي بعض أصحابه، رقى الحسن والحسين رضي الله عنه، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما سحر، فالصحابة كذلك يرقي بعضهم بعض وأولادهم مباشرة. يقول السائل: هل تكون الرقية الشرعية هل تنفع للأمراض المعنوية وما صفتها؟ ما أنا مش معنى الأمراض المعنوية، أنا ما أدري مش معنى الأمراض المعنوية. على كل حال، أن أنفع ما تكون الرقية للعين والحمى كما سمعتم الحديث، يعني العين الحاسد أو من اللدغة إذا لدغ الإنسان، ثانيا من الجلون، ثالثا رابعا من السحر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، فكان فقام صلى الله عليه وسلم كأن لم يصبه شيء. فإذا كانت الرقية من الكتاب والسنة تنفع بإذن الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شرط، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يستشفى به بإذن الله، لكن ما ينفع إلا المؤمن. لا يرقيك إلا مؤمن، ولا ينتفع بالرقية إلا مؤمن، اعلموا. وننزل من القرآن ما هو شفاء لمن؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مجنون إذا قرأت عليه القرآن بإذن الله يخرج الجن ويسلم الإنسان، ولكن لا بد أن يكون الراقي والمرقي مؤمن، اعلموا. الإنسان ما يصلي ترقيه تريد أن يشفى؟ لا. أو أنت ما تصلي ترقي أحد؟ لا. علينا أن نعرف يعني أن هذه شروط، أنه ما تنفع إلا من المؤمن ولا تنفع إلا للمؤمن. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادنا الناس يذهبون إلى الساحر ليعمل لهم حرز، ويسمون هذا الرجل المطوع. مطوع، عز الله أنه هذا مصوع، هذا هو الضال المضل، ومن ذهب إليه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه وسأله عن شيء ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم. هذا لو سأله سؤال ولم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوما. فكيف تذهب إليه ليكتب لك أو يرقيك وهو عدو لك ولدينك؟ هذا طاغوت كافر، كيف تريد منه نفعا؟ وكيف يسمونه مطوع؟ هذا مطوع للشيطان، يطوعك للشيطان، يخضعك، يعني يجعلك تطيع الشيطان. هو مطوع، مطوع للشيطان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، احذرهم. فإن هذا الكاهن له قرين من الشياطين يملي عليه ليكتب، فاحذروهم، احذروا السحرة والكهنة وهؤلاء، فإنهم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، لا يأتونكم بخير. هذه من بقايا الجاهلية والطواغيت التي كانوا يقتدون بهم، احذروهم، ارجعوا إلى الله والتزموا بالكتاب والسنة واعتصموا بها يحفظكم الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. يقول: كيف يفرق الناس بين من يرقي بالكتاب والسنة وبين من يتعاطى السحر كلهم يزعم أنه راقي؟ لا لا، تعرف إذا كان من أهل الإيمان، من المحافظين على الصلوات، من المسلمين حقا الملتزمين الكتاب والسنة يعملون بها ولا يتدخلون في هذه الأمور، ادعاء علم الغيبة والشعوذة والأشياء، سر مؤمن، سر فعلا. إذا قرأ عليك ورقى عليك تسمعه، يقرأ الكتاب والسنة فقط. إذا كتب شيء لو قدرنا أطعناه يكتب، ننظر ماذا كتب، احنا اشترطنا المكتوب ايش يصير. لا بد أن تكون آيات قرآنية أو تعوذات نبوية كتبت باللغة العربية الصريحة وليس لها خليط من شيء. هذا لو أجز الكتابة. وأما إذا كان يرقيك، يرقي مريضا، يلقي مسحور، يلقي مصابا بالعين أو بالجنون، قل له ارفع صوتك أدري ماذا تقول. فإن خلط الكتاب والسنة بغيرها فليس بمؤمن، كذاب. أما إذا كان ما يقرأ أبدا إلا الكتاب والسنة وتعلم أنه من الناس المحافظين على الصلاة والمقيمين لفرائض الإسلام والمتجنبين للمنكرات، هذا نعم، ما عداه ما تدري عنه تجنبه، تجنبه، لا يخلط عليك الحق بالباطل، لا يلبس عليك دينك. يقول السائل: قل الذي ليس علي سلطة عليه من الناس، هل يجوز لي أن أقطع الخيط من التمائم غيري إذا وجدته في يده؟ نعم، لكن كما قلت لك انصحه وبين له إن هذا شرك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والصحابة رضي الله عنهم قطعوا هذه الأشياء، وقال: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، واطلب منه أنه هو الذي يقطعها أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الإنسان الرجل لابسا للحلقة وسأله: لماذا لبستها؟ قال: من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أمره بنزعها، إن نزعتها أو أمرته بنزعها وحصل ذلك تصير أنت وهو إن شاء الله تعتقون من النار، لكن بالتي يحسن لا تأتي بالعفرة والشيطنة يزيد شره. أرشده أول. قل السائل: ما قولكم في من يكتب على بيضة لمن في عينه ألم وهو بياض في العين ثم يكسر البيضة فيظهر الألم في البيضة أي البياض وتشفى العين؟ هذا كله من الشعوذة، ما نعلم أن هذا من الدواء ولا من الأسباب الصحيحة المباحة المعروفة، هذه فيها اعتقاد وباطل. الذي ينفع العين بإذن الله إما قطرة وإما دواء، أي دواء، وإذا حصل رقية شرعية كذلك. أما هذه الخرافات يقرأ يكتب على البيضة ويحصل هذا كله كذب ودجل وليس من الدين في شيء أبدا. قل سأل: من فعل هذه الأشياء من تعليق التمائم والخيوط والحجب وهو جاهل فهل يعذر؟ أمره إلى الله، لكن إذا علم وأصر على ذلك واستمر فإن الحكم عليه ثابت. أما ما دام جاهل ولم يصل له أي علم ولم يبلغه في ذلك من شيء فأمره إلى الله، الله عز وجل ما يظلم أحد. يقول السائل: بعض الإخوة يعلقون خيوط على أيديهم تشبه التمائم لكن ليست تمائم إنما خيوط مجردة وهي الموضة عند بعض الشباب في هذا الزمان، فهل هذا من المنهي عنه إذا لم يعتقدوا بها شيئا؟ إذا لم يعتقد فيها شيء أبدا وليس لها علاقة في العقيدة ولا شيء فهذا ليست من التمائم، لكن نذهب ونقول لعلها ممن يريدون التشبه باليهود والنصارى وأعداء الإسلام، فإذا كان كذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو معه فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معه. وقد حذر من مشابهة اليهود والنصارى فقال: لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا إخبار بمعنى التحذير، يعني أن ذلك سيحصل وقد حصل، نعم، تقليدهم في العبادات والعادات، بنوا القباب على القبور، فهناك بعض الدول الإسلامية يوجد فيها قباب على القبور، وضعوا الزهور والعطور والأطعم والأشياء عند القبور والسراج والأنوار كذلك، قلدوهم في اللباس، قلدوهم في الشعور. الحذر علينا أن ننهج منهج الإسلام ونستغني به دون غيره في ديننا. الخير الكثير، لسنا بحاجة إلى التقليد، علينا أن ندعو الناس إلى ديننا لأنه الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأديان باطلة ما عدا الإسلام. بعدما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام أبدا. نعم. يقول السائل: لي عمة ساحرة، كيف أتعامل معها؟ انصحها وحذرها ولا تيأس من هدايتها، وبين لها أن السحر كفر وأنها إن ماتت على ذلك فهي من أهل النار، لأن الكافر مآله النار. نعم. السلام عليكم. سهلا يقول: في بلادنا بعض الناس إذا مرض عندهم المريض يعملون له ما يسمى بالزار. إيش؟ الزار. الزار؟ نعم. أي يجعلونه في الوسط ويضربون بالدفوف والطبول زعما أنه مسحور ليخرج منه الجني. فما حكم هذا الأمر؟ هذا على كل حال هو من هذا الباب الذي تحدثنا عنه، وهو اللجوء إلى الله، إلى غير الله، واعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، واللجوء إلى الشياطين والتعلق بهم، فهذا يجب تجنبه وتحريمه والتحذير منه. هذه كلها شعوذة ونوع من هذا الباب الذي فيه التعلق بغير الله من اتيان السحرة وأمثاله. فالزار اللي نسمع عنه إنه نوع من الشياطين قد يلابس الإنسان، وإذا تقربوا إليه بما يحب فقد يخرج امتحان وابتلاء من أجل أن تتعلق قلوبهم بغير الله. الواجب على كل حال الحذر منه وترك هذه العادات السيئة واللجوء إلى الله وحده، يعالج بالقرآن والسنة والتعوذات النبوية. هذا إذا كان مصابا بشيء من الخبل، من سحر، من ملابسة الشياطين. يقول السائل: هل يجوز كتابة آيات من القرآن ثم وضعها في الماء وشربها وأن يغتسل بذلك الماء؟ هذا ما سمعنا أنه من الأشياء الجائزة، لكن لو رقيت رقية، أما آيات من القرآن تذاب الأوراق المكتوب فيها ثم تغتسل بها، هذا ما أظنه جائز. أما كونك تشرب منه فلا بأس، أو تغسل وجهك مثلا أو يديك، أما تذيب آيات المصحف وتغتسل بها ما أظن هذا من الجائز. بعضهم يكتب الآيات بزعفران أو بغيره. نعم، هذا إذا كان يقرأ، يعني تكتب هذه الأشياء ثم تشربها أو تغسل بها رأسك أو يديك وجهك في غير دورة المياه، لعل هذا إن شاء الله نوع يعني من الرقية التي لا تخالف إن شاء الله الشر. أما عاد أشياء ثانية من تكتب الآيات أو يؤخذ من أوراق المصحف وتذاب ثم نغتسل بها، فهذا ما أظنه. نعم. يقول: هل توجد آيات لتسهيل الولادة؟ أنا ما أدري والله، ما سمعت بشيء من هذا، الله أعلم. يقول: ما حكم استعمال السبحة في التسبيح واستعمال آلة التصوير؟ أما السبحة فإذا كان قصدك العدد وإتقان العدد فقط، لا تعتقد بأنها سنة أو أنها من الشرع، فلا بأس. وأما إذا اعتقد إنسان بأن التسبيح بالسبحة سنة فهذا غير صحيح، فهي بدعة ليس لها أصل من الشرع. وأما التصوير فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق. من صور صورة في الدنيا يجعل له بكل نفس صورها في الدنيا نفسا تعذبه في نار جهنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وقال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله، يعني المصورون. ولا حديث هذا كثيرة. يقول السائل: هل يمكن أن يقرأ الفاتحة وآية الكرسي يرقي بها نفسه من غير أن يكون به مس؟ يقرأ الفاتحة ويرقي بها نفسه من غير أن يكون به مس؟ ما في بس، لو تقرأ الفاتحة كل يوم وكل وقت وترقي بها نفسك فهذا طيب، الفاتحة وغيرها من القرآن. يقول السؤال: ما حكم أن يفعله بعض الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام عند نومه كان يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص وينفث بيده هكذا ثم يمسح من رأسه وكل ما يطول من جسمه 3 مرات عند النوم، وكذلك أرشدنا أن نقرأ هذه السور في الصباح والمساء، هذا هو الورد الذي يحفظك الله به. نعم. يقول السؤال: بعض الناس إذا قرأ أذكار الصباح والمساء وبعد أن يتمها ينفث على يديه ثم يمسح بهما جسده، هذا ما سمعنا أنه ينفث بيديه وينفث لا إلا عند النوم، عند النوم نعم كما ذكرت أول، أما مجرد في المساء والصباح تقرأها فقط من دون مسح، هذا الذي حفظناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.